بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في إكرام العلماء وإذلالهم وتوقيرهم، الترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم. رواه البخاري. من كثرة القتلى وتعب المسلمين من شدة الجراح يوم أحد، شق عليهم أن يدفنوا كل شهيد في قبر مستقل على حلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من شهداء أحد في القبر الواحد إشفاقا على المسلمين، وبيانا لجواز الدفن في قبر واحد لأكثر من واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر حفظا للقرآن، ومعنى أخذا للقرآن أي تعلما له. فإذا كان واحدا منهما، إذا كان واحد منهما معلوم كثرة الأخذ وأكثر كثرة الحفظ، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد فجعله قبل القبلة، ثم دفن الذي يليه في الحفظ بعد ذلك. فدل ذلك على إكرام حافظ القرآن، ومنه إكرام كل عالم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمه ومعرفة فضله، فإن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام بالسلطان المقصر. رواه أبو داود. قال البني حسن: إن من إجلال الله، إن من تعظيم الله سبحانه وتعالى إكرام بالشيبة المسلم، إكرام الرجل الذي شاب في الإسلام. كيف هذا من تعظيم الله؟ لأنه يعظم لله سبحانه وتعالى لأجل الله عز وجل، لأجل أن الله سبحانه وتعالى أمر على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بتعظيم من شاب في الإسلام وظل عمره الطويل إلى أن شاب يعبد الله سبحانه وتعالى. إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم، فكل من ظهر في رأسه أو لحيته الشيب فيلزم إكرامه واحترامه، وكذا إكرام حامل القرآن أي الحافظ للقرآن غير الغالي فيه، والغلو هو تجاوز الحد، فمثل من يفهمه على غير وجهه، كما كان الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحفظونه لكن يغالون فيه، يحملونه على غير ما حامله ويضعونه في غير موضعه فيستعملونه لأذية الناس ونحو ذلك كتكفير المسلمين. ولا الجافي عنه، الجفاء التقصير في حق القرآن، ليس أنه مجرد حافظ للآيات لكنه لا يعمل به ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، هذا جافي عنه متباعد. الجفاء التباعد، فهو عنده جفوة بعد عن القرآن، سلوكه ليس على ما أمر به القرآن. فأما من كان حاملا للقرآن عاملا به غير مبتدئ في دين الله، يستعمل حجج الله عز وجل لنصرة بدعته، فهذا يجب إكرامه واحترامه. وكذا من الجفاء عنه أن يأكل به، أن يكون متأكلا بالقرآن، هدفه من الدنيا من حفظ القرآن أن يزداد به مالا، كالذين يقرؤونه في المياتم ونحوها لا يقرؤونه إلا للأجر الدنيوي المحض، فضلا أن يكون موضع القراءة وطريقتها عند الموت على هيئة مبتدعة والعياذ بالله، فهذا من الجفاء والتقصير في حق القرآن، فليس هذا هو المأمور بإكرامه، وإنما يؤمر بإكرام حامل القرآن الذي يعني يعمل به ولا يجفو عنه ولا يغالي فيه، وإكرام بالسلطان المقتط الحاكم العادل، وذلك لأجل أن هذا بقاء الطائفة المؤمنة والدولة المؤمنة، ويفهم منه أن شرطه أن يكون عادلا، فلا بد أن يحترم وأن يجل، وأما إذا كان ظالما وكان غير عادل فليس هذا الذي أمرنا بإكرامه، وليس إكرامه من إجلال الله، وإنما يكرمه الناس لأجل الدنيا التي يطيبونها منه باقترابه منه، نسأل الله العافية. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح مع شرط مسلم. فالأكابر في السن والأكابر في العلم والأكابر في المنزلة، كل هذا لا بد من مراعاته، والخير الكثير البركة هي الخير الكثير، فهو يحصل مع وجود الأكابر وتعظيمهم واحترامهم وإجلالهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. الواجب على أفراد المجتمع المسلم أن يكونوا فيما بينهم كل منهم يحترم الآخر ويعرف دوره ويعطيه حقه، حق الصغير أن يرحم وأن يراعى صغره وضعفه، وأن لا يضرب أو يشتم أو يؤذى إلا إذا كان أمرا مأذونا فيه شرعا وعلى القدر المأذون فيه، ومن ذلك يعطيهم الحنان الذي يحتاجونه في هذا الصغر، كما رأى بعض الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض الصبيان، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. ترى ولعياذ بالله أن هذا ضعف، أو أن هذه ليست بالرجولة، وأن الرجولة تقتضي أن لا يقبل الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فمن ضمن الرحمة إعطاؤهم الحنان الذي يحتاجون إليه في هذا السن، والذي يهيئ شخصيتهم تهيئة صحيحة لدورهم المنتظر في المجتمع المسلم. وأما القسوة على الأطفال والصغار، وأن يكون ضربهم أو عقابهم ونهيهم الدائم على النهر الدائم والتعنيف الدائم ليس إلا لغرض تنفيس الرغبة يعني في الغيظ منهم أو من تصرفاتهم وعدم احتمال أمرهم، ليس هذا هو المأمور به، إنما المأمور به أن يكون هناك تراحم، وما ذكرنا من عقاب أو من ضرب فبغرض التأديب وليس بغرض الانتقام، وغرض التأديب لابد أن يكون ضربا غير مبرح، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء: فضربهن ضربا غير مبرح. والضرب المبرح هو الذي يترك شينا، يترك أثر أو يكسر عظما أو يشق جلدا، هذا طبعا أشد. لابد أن يكون الضرب لمن ألم في ضربهم ضربا لا يحدث أثرا في المضروب، هذا من الرحمة التي أمر الله بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ولذلك نجد كثيرا من الناس يعني يعنفون الصغار على الدوام، فهذا ليس من التربية الإسلامية الصحيحة، لابد أن يكون هناك تراحم وتوافي بالرحمة، وإلا فهذا أمر يعني يدل الحديث على تحريم، لأن ليس منا، ليس على طريقتنا وليس على هدينا، ويعني يدل على نفي الإيمان عمن لم يرحم الصغير، فهذا أمر يعني يدل على تأثير هذه الصفة. ويعرف حق كبيرنا، كذلك ليس منا من لم يعرف حق الكبير، من لم يحترم الكبير، من لم يجل الكبير ويكرمه ويقدمه. ولذلك مسألة تقديم كبار السن واحترامهم سواء كان في وسائل المواصلات مثلا، أو في التقدم في المجالس، أو في يعني إعانتهم على ما يحتاجون من عبور طريق أو حمل متاع أو غير ذلك، مع الرفق في الكلام ومعرفة يعني قدره، لأنه شاب في الإسلام، كبر في الإسلام. وهذا الكبر في السن كما ذكرنا وفي العلم، فمن كان كبيرا في العلم لابد أن يوقر ولابد أن يحترم ويجل، وذلك من حقه على من هو دونه. وقد كان يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسير مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو راكب، فقال له زيد: إما أن أنزل وإما أن تركب. فقال: لا تنزل ولا أركب، فهكذا أمرنا أن نفعل بأهل العلم. قال: لا تنزل ولا أركب، هكذا أمرنا أن نفعل بأهل العلم. وزيد وابن عباس رضي الله عنه معروف منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأثار أن زيدا قبل يده فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل منهم يعرف فضيلة الآخر ويعرف منزلته، وحقه عليه. كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس على باب زيد أيضا، تسفي الريح على وجهه في القيلولة في وقت حر يعني قبيل الظهر، ينتظر خروجه للصلاة ليسأله عما يحتاج إلى سؤاله، لكي لا يدق عليه الباب في وقت راحته. وهذا أمر من حق الكبير والعالم أن يراعى وقت راحته، وأن يسأل حين لا يشق عليه السؤال، مع أنه لو دق الباب لكان أسرع الناس فتحا له صاحب المنزل، ولا تشرف بحضوره إليه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان ليفعل، فكان يهاب يعني من هو أكبر منه من أهل العلم. فلقد ظل سنتين يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المذكورتين في قوله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ظل سنتين يهاب أن يسأل إجلالا لعمر رضي الله تعالى عنه، حتى يعني كان معه بالجحفة حجين أو مؤتمرين، فقضى حاجته فصب له ابن عباس وضوءة، فقال له: من المرأتين؟ فقال: عائشة رحمه الله. هكذا بسرعة أجابه عمر رضي الله عنه، وهو يعتلج في نفس في صدر ابن عباس سنتين من أجل هيبة عمر رضي الله عنه وإجلال حق الكبير. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعرف لعالمنا أي حقه ومنزلته. ليس من أمتي، هذا حديث حسن رواه أحمد بن حسن الطبراني والحاكم، إلا أنه قال: ليس منا، وهذا دليل على تحريم فقد هذه الصفات، إجلال الكبير ورحمة الصغير ومعرفة العالم ويعرف لعالمنا أي حقه. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. رواه الطبراني من رواية ابن شهاب عن واثلة ولم يسمع منه، لكن صحيح لما قبله. وعن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. الكبير من المسلمين له شرف لا بد أن يعرف ويقدر، وهذا بلا شك يدخل فيه يعني بالنسبة يعني لكل أحد حسب المجال، يدخل فيه الأب والأم والجد والجدة، يدخل فيه الأعمام والأخوال، لذلك أنهم أكبر ومنزلتهم معروفة. فلا بد أن يراعي الإنسان حق الكبير سواء كان قريبا أو جارا أو مسلما يعني على أي حال كان. رواه الترمذي وابو داود انما قالوا يعرف حق كبيرنا. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان، اذا كنت في قوم 20 رجلا او اقل او اكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل فاعلم ان الامر قد رق، يعني ان الدين قد ضعف. رواه احمد والطبراني في الكبير واسناده حسن، حديث حسن. لم تر فيهم رجلا يهاب في الله، قد يهاب الرجل لسلطانه، قد يهاب لوظيفته، قد يهاب ويخاف لقوة بدنه وسطوته، او قد يهاب لما معه من السلاح او لما يملك من يعني وجاهة عند ذوي السلطان قد يعاقب بها من لم يحترمه. فقد يهاب الانسان لله عز وجل، يهاب في الله سبحانه وتعالى بمعنى لاجل طاعته لله، يخاف الناس ان يؤذوه فينتقم الله عز وجل له، ويجلونه لاجل طاعته وعلمه وما لا يعني يعرف من يعني التزامه بالشرع. فهذا يهاب في الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت في قوم 20 رجلا او اقل او اكثر، اي مجموعه من الناس ليس فيهم من يهاب في الله، يعني ليس فيهم صاحب طاعه يجل من اجلها، سواء لعدم وجود هذا النوع بالكليه او لعدم اعطاء الناس حق العالم والكبير ومن كان في طاعه الله سبحانه وتعالى، اما لفقد هذا النوع كحثاله الناس، جماعات من المسلمين ربما بالمئات والالاف تجدهم اهل اجتماع على الفساد واللعب واللهو، وليس فيهم من يطيع الله فيخاف في الله سبحانه وتعالى او يهاب ويعظم حقه لله عز وجل، او لاجل استهانتهم، فعندهم اهل الدين اهل سخريه واستهانه كاهل الفساد والفجور. يعني الشيوخ عندهم، عم الشيخ هذا رجل يعني محل دائما سخريه ومحل يعني استهزاء دائم، ولقد يعني اسس الاعلام الفاجر هذه الصفه في الكثير من الناس، السخريه من اهل الدين عموما ومن اهل الالتزام خصوصا، يعني عبر سنين طويله اخراج شكل الانسان الملتزم دائما في صوره قبيحه او في صوره يعني مهينه، يضحك من ملبسه ويضحك من تصرفه، او يعني يظهرونه في مسلسلاتهم وافلامهم القذره في صوره انسان خبيث الطويه، في باطنه ما هو يزدرى ويحتقر، ورغباته رغبات يعني منحطه، حتى تصور الناس ان كل من اظهر الالتزام فهو كذلك، فهو في حقيقه باطنه انسان يريد الدنيا ويعني يريد الشهوات ويتلبس بلباس الدين حتى يهيئ السخريه منه، يهيئ كل ذلك السخريه منه. فاذا وجدت ذلك فاعلم ان الدين قد رق، ان الامر قد رق، اصبح رقيقا، الشيء الرقيق يسهل هتكه، الثوب الرقيق يسهل قطعه، كل شيء قد رق اصبح ضعيفا يوشك ان يندثر ويتقطع وتفسد منفعته بالكليه، نسال الله العافيه. الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه، يعني ريحها. رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيحا على شرط البخاري ومسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. هناك علوم يتعلمها الانسان مثلا ليتكسر منها، يتعلم مثلا صنعه، يتعلم الطب، يتعلم الهندسه ليتكسر. وهناك علم انما جعله الله عز وجل ليعمل به ويؤمن به ويعلم للناس ويصلح به الفرد والجماعه، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. هذا العلم يجب ان يطلب لوجه الله لا للتكسب، ليس لتحصيل وظيفه وليس لتحصيل مكتب دنيوي ولا لوجاهه دنيويه ليقال عنه عالم. هذا العلم يجب أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الناس تحترم من تعلم العلم الديني وتجله في الجملة، جعل الله عز وجل ذلك في قلوب أهل الخير والإيمان. من لا يجلون العلماء ليس من الأمة، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكرنا من الحديث في الباب السابق. فهم في الحقيقة ليسوا منا، وبالتالي فهم زبد يذهب جفاء لا ينفع الناس. وأما أهل الإيمان فهم في فطرتهم إجلال العالم، فمن كان هدفه من طلب العلم أن يكون ذا منزلة عند الناس لم يجد رائحة الجنة، وهذا على بعده الشديد منها، فإن رائحة الجنة يوجد من مسيرة 500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء المتبرجات، قال نسال أهل النار لم أرهما، قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليولد من مسيرة كذا وكذا، يعني 500 عام. يعني لو كانت الجنة في القمر لوجد الناس رائحتها في الأرض، فيقول في أمريكا مثلا لدى 500 سنة من السفر، لو أن الجنة يعني على مسافة 500 سنة من السفر لوجد الناس ريحها. فالناس يجدون ريح الجنة قبل أن يصلوا إليها بمسافة قدرها ما يسيره الراكب 500 سنة، ومن لا يجد رائحة الجنة إذن هو أبعد من ذلك، فهو بعيد جدا عن الجنة، بينه وبينها حواجز، وكونه لا يجد رائحتها لا يتم رائحتها بالأولى لأنها كلها. فهذا الذي تعلم العلم لغير الله، أسأل الله العافية. فتقدم حديث أبي هريرة في أول باب الرياء، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، عرفه الله نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، فقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث رواه مسلم. نعوذ بالله من الرياء. وروي عن كعب بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه وغيره والحاكم شاهدا والبيهقي، وقال الترمذي حسن غريب. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والمقصود من مجاراة العلماء أن يكون الإنسان في وسط قوم من أهل العلم فيجدهم يتكلمون في مسائل العلم وهو لا يحسن الكلام ولا يدري ما يتكلمون فيه، فيطلب العلم ليحسن مجادلتهم، والدخول معهم يجاريهم، يجري معهم يعني في الكلام، يعني يسيرهم في الكلام ويكون له باع، لأنه لو تكلم بغير علم فضح، فسوف يعرفون أنه بلا علم يتكلم كلام ساقط، فهو يكون مع يتعلم العلم بنية أن يجاري العلماء ليحسن الكلام أو ليماري به السفهاء ليجادل به ضعاف العقول، كما تجد جماعات كثيرة جدا من الناس يعني يجلسون للمناقشات يفتحون باب المناقشة بالساعات الطويلة بلا فائدة، وإنما لمجرد يعني أن يقضوا الأوقات في المناقشة، وأحيانا يفتحون موضوعا دينيا مثلا وتجد كل منهم يدلي بدلوه وهذا يقول رأيا والآخر يرد عليه وهم بلا نصيب من العلم نهائيا. فربما يكون البعض حريصا على أن يتعلم لكي يماري السفهاء لكي يكون صاحب مسائل يحفظها، يعرف كيف يعني يفهم الخصم وكيف يستدل عليه بآية أو حديث أو قول عالم ونحو ذلك، فيكون الغرض المقصود به ممارسة السفهاء، مجادلة ضعاف العقول الذين لا علم عندهم لكنه يقضي معهم الأوقات، فمن أجل ذلك يتعلم العلم أو يصرف به وجوه الناس إليه لكي يتخير به المجالس يقصد أن يكون في صدر المجلس، في أفضل المجلس، في خير المجلس. خير المجلس عند الناس الذي يلتفت الناس إليه، الذي يسمعون كلامه، الذي إذا تكلم سكتوا، إذا قال أنصتوا واحترم رأيه، هذا خير المجالس عند الناس. فهذا الإنسان الذي أمله من أو رجاؤه في من طلب العلم أن يكون في خير المجالس، أن يصرف وجوه الناس إليه، أن يجعلهم يقبلون عليه، هذا والعياذ بالله يدخله الله النار، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، حديث صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يرمو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين والتمس في الدنيا بعمل الآخرة. هذا الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إلا أنه لا يقال من قبل الرأي قطعا. لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا تعرف عن طريق الاجتهاد. قال: كيف بكم، يعني كيف تصنعون إذا لبستكم فتنة، غصتكم فتنة، والفتنة الامتحان، إلا أنه يكثر استعمالها في الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن، ظهر منه الشر على الممتحن، امتحان فشل فيه الممتحن فعم الفساد، فلذلك تستعمل أكثر في الفساد والشر. يربو فيها الصغير، يعني الصغير يعني يكبر عليها ويكون الأمر معتادا، بحيث أنه لو ترك الأمر الباطل الذي اتخذ سنة وطريقة هرم الكبير عليها، الكبير هرم وهو لم يزل الأمر يفعل كذلك. والله لو عددنا عدد الفتن التي بهذا الوصف ليس فتنة واحدة، لهي كثيرة جدا. لو قلت مثلا فتنة التبرج فهي فتنة ربى فيها الصغير وشاب فيها الكبير، هرم فيها الكبير. يعني الناس منذ أكثر من 70 سنة وقد خلعت النساء الحجاب وتخرجنا سافرات متبرجات والعياذ بالله. لو قلت فتنة الربا، يعني فتنة أكل الربا واستحلال الفوائد الربوية، لكانت فتنة فعلا منذ أكثر من يعني أيضا نحو هذا القدر من السنين. والناس إذا غير الأمر قالوا غيرت السنة، هذا منكر والعياذ بالله. لو أن الناس قالت فتنة حلق اللحية مثلا في الرجال، فتنة دي لو المستنكر اليوم هو من إيه؟ من يطلق لحيته؟ الأمر نعم وسط المجتمع الملتزمين أو الإخوة ده أمر عادي، لكن عند الناس هذا أمر ليس بعادي. لكن منذ 100 سنة تغير الأمر، منذ أيام الاحتلال الإنجليزي وبعده بمدة. لشوف صور أحمد غرابي مثلا، وكانوا يسموه ملتحي، كان زمان حاجة عادية جدا أنه هو الأصل والملتحي حتى في عامة الناس، لكن ربت فيها الفتن. الفتن فتنة فصل الدين عن الحياة، فتنة القوانين الوضعية والعياذ بالله. أمر لو حد قال الشريعة النهاردة، ولا مثلا قطع السارق، ولا وزن الزاني، ولا حاجة ده كلام، ده الناس تتكلم كلام في القرون الوسطى ده ولا فيه والعياذ بالله. ففعلا فتن ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، حاجة عادية جدا ان الناس يبقى يعظم من اجل انه يحكم بغير ما انزل الله، مستشار فلان الفلاني مثلا وهو حقيقته، او انه يعني يتصدى ويطالب بإقامة القوانين كأهل النيابة وغيرها، ولا بد ان يحترم. حاجة عادية جدا سماع المعاذ، فتنة سماع المعاذ حاجة عادية. لو واحد النهاردة قال للناس يعني لا تسمعوا المعازف والأغاني لكان أمر منكرا، إيه ده بيقول إيه الراجل ده؟ لو قالوا اسمعوا قرآن يبقى بيقول لهم حاجة غريبة، ده أمر غير معتاد بالنسبة للناس تسمع القرآن. ليه؟ وفي ميتم هنسمعه علشان في ميتم فقط، ده هو وقت سماع القرآن عند القوم والعياذ بالله. فتنة التلفزيون والسينما والأفلام بقى لها 70-80 سنة أكثر من ذلك. يعني فتنة الأفلام نفسها والناس تذهب إلى هذه الأماكن الفاسدة والعياذ بالله. ومن المؤسف جدا حاجة يعني لو قلنا واحد راح سينما عند الناس طب وإيه فيها إيه دي يعني في فتنة الاختلاط والعياذ بالله. يعني لو روحنا كده لقينا عدد اللي حاضرين في المسجد مثلا 1000 مرة موجودين على شارع خالد نوريد بس دلوقتي حالا فهي أكثر من 1000 مرة 1000 فين ده هو لو واحد كده مع إن ده عذاب والعياذ بالله ده حر فظيع جدا والناس كلها زحمة زي النمل والعياذ بالله. لكن دلوقتي موجودين على شواطئ البحار حاجة عادية ده العادي ده لو أن الناس يعني يوم ما واحد يعني جايب لابنه إن ابنه عايز يجي الجامع وهو عايز يروح يفسح فالولد يعني إزاي يخرج عن طوع أبوه جاي إيه يعني إن إحنا نعمل إيه الولد يعني هو اللي غلطان إن الولد عايز يروح الجامع وإيه وأبوه عايز ابني يبدي خليك خفيف شوية ما تشدش جامد الدرجات إيه المشكلة إن إحنا نروح نتفسح شوية ونمشي مع بعض. فهذا الامر فعلا امر ده مش فتنه واحده ده ابن عبد المسعود يقول كيف اذا مسكتكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير واتخذوا سنه فاذا غيرت يوما قيل هذا منكر هذا منكر. يعني ده يعني لو الحمد لله مع وجود الصحوه الاسلاميه تغيرت كثير من الامور الدينيه التي كانت متخذه سنه ويعني كانت يعني عندما غيرت كثير يعني قيل هذا منكر كثير جدا يعني كان عادي دلوقتي عادي مثلا الناس على سبيل المثال مثلا ما تقراش القران مثلا بعد الفجر وبعد العصر مثلا يعني ويوم الجمعه فكان كثير ما تقراش في قبل بتقرا مثلا لكن ده يوم زمان انا اتذكر يعني في الصغر يعني كان كل الاذان في جميع المساجد كان لازم يقرا الصلاه والسلام عليك دي طبعا دي في الامور الدينيه في الامور دي كل منها فتنه واحده اذا وقعت يعني ابن مسعود يشفق على اصحابه منها. فلو تخيل كل هذه الفتن الموالد فتنه ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير. يعني عن قريب هتشوف مولد في بيته الناس كلها رايحه طبعا ولا بتصلي ولا بتعمل لكن المولد ده حاجه عاديه كله رايح يلبس طرافير وياكل ياكل حمص ومولد السيد ده بيحضروا يعني بالتجاوز يعني وبالمناقشه مع ان هم بيبالغوا شويه عشان يكبروا الموضوع بتاع 500,000 انسان هو مولد الدسوقي 500,000 انسان بيحضروا المولد للفساد والفجور والعياذ بالله فتن هائله والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه يعني فيه. قالوا وقيل ومتى ذلك؟ قال اذا قلت امناؤكم الامين الانادر جدا انسان يستامن على شيء ويؤدي يكون نادرا جدا قلت امناؤكم التعامل بالامانه الانسان يعني يؤدي ما استؤمن عليه التعامل بالامانه ده مجالاته واسعه كثيره جدا من الامانات تشمل كل معامله يد الانسان فيها الامانه كالشركه والمضاربه والاجاره والعاريه كل دي الامور فيها مردها الى الامانه ان كل انسان ممكن يغش ممكن ياخذ ما ليس له ممكن ياخذ المال الذي ليس من حقه ان ياخذه او الشيء الذي ليس من حقه ان ياخذه. اذا قلت امناؤكم وكثرت امراؤكم وده امر واقع سبحان الله. يعني كم كان عدد امراء المسلمين مثلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكل ياتمر بامر امير واحد او بعد ذلك العهد حتى في عهد مثلا الامويين كان هناك امير واحد والباقون خلفاء يعني امراء تابعون له. انظر الى كم عدد الدول المسمى بالاسلاميه يا امر يعني عدد كبير جدا من من الدول وكل منها يعني يسمى دوله اسلاميه ومع ذلك فلا وحده على الاطلاق وبالفعل يعني غثاء كغثاء السيل واكثر من ذلك ونسال الله العافيه يعني نسال الله العافيه. قال وقلت فقهاؤكم الفقيه اللي يعلم الحلال من الحرام اللي يعلم الواجب من المباح من المكروه الذي يعلم العقيده والعباده والاخلاق الواجبه والحلال من الحرام قليل جدا وفي نفس الوقت الحفظيين كثير وكثرت قراؤكم اللي بيقراوا كثير ناس يستسهل علم معين يحفظ كويس جدا لكن قليل الفقه قليل الفهم لا تدبر القران وبالتالي فهو يحسن القراءه لكن لا يحسن الفهم ولا يحسن الفقه في الدين ولا يعلم احكام الشرع ومثل هذا من يحسن مثلا يعني إذا كان هناك كثرة من يعظ الناس ويرغبهم ويرهبهم دون أن يتعلم أحكام الفقه ويتعلم ما يلزم الإنسان من الحلال والحرام، وهذا من أعظم أمور البلاء، لأن الناس سوف تعظم بلا شك كل من يحفظ حتى ولو لم يكن فقيها، وكل من يعظ حتى ولو لم يكن فقيها، فهذا الأمر أمر خطير يؤدي إلى حصول هذه الفتن. قال وتفقها لغير الدين، يعني الفقهاء أصلا قليلون وفي نفس الوقت يتفقه كثير منهم لغير الدين، لما تفقه لكي يحصل على وظيفة أو لكي يكون يعرف كيف يأتي بالفتاوى المطلوبة. يعني هو الناس أصلا يبحثوا النهاردة عن واحد يدور لهم في الكتب عن الفتاوى اللي تناسبهم، ويشوف يدور ما هدفه هو الترقيع والتلفيق المحرم، وهو البحث عن ما يوافق أهواء الناس. يعني شوف لنا مذهب يمشي ولا يمشيش، ده غرض زي دعاة التقريب بين المذاهب، هم الغرض ان هم المذاهب عندهم دي كأنها بمنزلة الأديان، حتى أهل البدع منزلة أقصد الدين الواحد، يعني المذاهب عندهم منزلة الشيء الواحد، بمعنى ان كلها كأنها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبحثون في كل المذاهب لأجل ما يوافق أهواء الناس والعياذ بالله. فهذا يتفقه لغير الدين، وكذا من يتفقه لكي ينال منزلة في قلوب الناس ولكي يرجع الناس إليه. قال والتمس في الدنيا لعمل الآخرة، عمل الآخرة الطاعات، فلا يجوز أن تكون بأجرة ولا يجوز أن تكون سبيلا إلى نيل الدنيا، يعني ما تبقاش مهنة ووظيفة إن الإنسان بيشتغل إيه، بيشتغل مؤذن مثلا أو بيشتغل إمام أو خطيب أو بيشتغل عالم ديني، الأصل في ذلك أن يكون هذا الأمر لا يطلب به شيء من الدنيا. يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، ها؟ ده أثر إسرائيلي، أثر إسرائيلي، يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، ولو احتاج العالم للتفرغ لعدم مولود ما يكفيه لأخذ ميت المال، ولم يكن ذلك يعني لنيل وظيفة يتوسع بها، وإنما يأخذ كفاية كما أخذ أبو بكر عنه كفاية ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء، وهو يعني وجبة بالليل وجبة بالنهار، هذا الذي كان يعني يأخذه أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمس في الدنيا لعمل الآخرة. رواه عبد الرزاق أيضا في كتابه موقوفا، وهو أيضا مما لا يقال من قبل الرأي. كل قول هذا وأستغفر الله. يقول الأخ الصغار اليوم انقلب حالهم، استبيان نرى من يتخنث ويشرب الدخان قد يسب الدين، كذا الحال في البنات الصغيرات والحال معلوم منهن، فكيف نرحم صغيرنا وهم بهذه الصورة؟ هل حينما أقرأ أنا اليوم كمسلم هذا الحديث وأرى ما يفعله اليهود مع أولادهم من تربية خشنة لقتل المسلمين وكذلك الواقع المر الذي نعيشه، هل أربي ابني وابنتي على الرحمة والشفقة واللين والتسامح أم أربيه على الخصومة والجدية والالتزام منذ صغره؟ وهو أنت إيه التعارض بين الاثنين؟ وكيف يعني تسنى لك أن الرحمة تقتضي صرف فعل مثلا المأمورات أو فعل المحرمات؟ إيه العلاقة بين أن الإنسان يربي ابنه على الرحمة يعطيه الحنان اللازم وفي نفس الوقت يأمره بالواجب وينهاه عن المحرم؟ أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، هو معنى الرحمة أن أنت تسيبه مثلا يلعب على طول؟ هل معنى الرحمة أن لا تعلمه ما يلزمه من حفظ كتاب الله؟ وهل معنى الجدية أنك تضربه كل يوم علقة علشان تطلعه إنسان يعني تظن أنه هو خشن وقوي ويربى على قتل أعداء الله؟ هذا الكلام كلام متناقض. أنت يعني اليهود ماذا يفعلون مع أولادهم؟ يضربونهم كل يوم أم يعلمونهم يعني يبثون في قلوبهم عداوة أهل الإسلام؟ نحن يلزمنا أن نربي أولادنا على عقيدة صحيحة. اجلس مع ابنك هذا، حاوره، كلمه، بدلا من أن تضربه كل يوم أو تعنفه كل ساعة، اجلس معه، يعني لابد من حوار تأمره فيه، تقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حد يعني فكر أن هو يقول لابنه إن يعني إيه الشرك ده؟ يعني إيه الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وهو من سن التعقل مثلا من سن 7 إلى 10 سنين فما بعد ذلك لابد من جلسة يتكلم معه فيها يعلمه أسماء الله وصفاته. تأمل كيف أخذ إبراهيم عليه السلام ابنه لأعظم أمر خشن جدا وهو أنه يذبحه لله عز وجل. قال يا بني، أول حاجة قال له يا بني، وإذا تصغير ابني فهو يقربه إليه جدا وكأنه يقول أنا حين أبلغك بهذا الأمر لم أنس أنك ابن الصغير، والصغر أصلا من أسباب الرقة والرحمة. فبيقول له يا بني أنا، يعني يذكره بالعلاقة التي بينه وبينه، فإن مقتضى الأمر إن هو لا في رحمة ولا في أبوة ولا ده على كلام الناس، فهو بيقول له كل الكلام ده أنا فاكره. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فخروش قال له تعالى هنذبح النهاردة، يقول له فانظر ماذا ترى، مش بيقول له إيه رأيك في الموضوع، يعني انت شايف ايه، مش يقول له مش ياخد رايه انه هيعمل ولا مش هيعمل، سيدنا ابراهيم هيعمل، ولكنه يريد ان يعمل وان ياخذ الابن الثواب، ان يعمل والابن راض بذلك. فانظر ماذا ترى، لم يقل فانظر ماذا افعل، انما قال فانظر ماذا ترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نامر اولادنا بالصلاه لسبع ونضربهم عليها العشر، يعني 3 سنين في كل سنه 354 يوم في 5 أوقات في الصلاة، يعني كل ده من غير ولا ضربة لغاية ما يكمل 10 سنين، إذا فرط بعد ذلك يضرب. فلا بد أن يكون هناك يعني تقديم هذه الرحمة المأمور بها، ليس معنى ذلك أنك تهمل الأوان. هذا الذي يثمر الأمر الطيب الذي في الأغلب العام، زي سيدنا إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان من غير التربية على الجدية والقوة ليس معناها القسوة والعنف والغلظة في غير موضعها. من خرج منه مني في النوم أو اليقظة يلزمه الغسل، يوجد عنده أشياء ليست ملكه أخذها بدون وجه حق لا يستطيع ردها، لأن ردها سوف يؤدي إلى عدم ثقة وعدم أمان. لا بد أن تردها، لا بد أن تردها بأي طريقة كانت، وليس على سبيل الهبة مثلا منك لأصحابها، بل تعطيها لغيرك وتخبرهم أو ترسلها بطريق يعني مجهول في البريد أو في غيره أو بحوالة، وتقول له ترسل لهم خطاب تقول فلان يعني إنسان غلبكم في وقت من الأوقات وهذا حقكم فسامحوه. ما يلزمش يقول بنفسه، يعني يرد الأمر للناس ويرجعه لهم من غير ما يقول لهم على اسمه، ويطلب منهم المسامحة الإجمالية. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق بني آدم أم أفضل خلق الله على الإطلاق؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله أجمعين، من السماوات والأرض والملائكة والنجوم والقمر. طبعا السماوات والأرض مش نقولها، لكن في السماوات في الأرض. وذلك أن النبي أن الله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية يعني خير الخليقة على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهو خير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلذلك هو سيد الخلائق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل اختلاف الألسنة، اللغات المختلفة العربي والإنجليزي وعبراني، آية من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هي أصلا اللغات بتتفرع من بعضها، بدأ سكن سيدنا آدم كان يتكلم لغة واحدة ثم بعد ذلك تفرعت بنوه، زي ما بنبقى الكلمة بتتغير بعدين يجي جيل بعد كده يستعملها بطريقة أخرى إلى أن تتوزع اللهجات، ثم اللهجات تصبح بعد ذلك لغات، والله أعلم كيف تم ذلك. امرأة ليس لها زوج أو أم أو أب، وليس لها إخوة أو أخوات، ولها أولاد إخوة وأولاد أخوات، ولها ميراث. الذكور من أبناء الإخوة، الذكور هم الذين يرثون، أولاد إخواتها الرجالة فقط، الذكور فقط، إخواتها الذكور هم اللي يرثون. أولاد البنات وبنات إخواتها الصغار مش هيرثوا. كانت مقيمة عند أخت لها، فكان أولاد أختها يأخذون أموالها بدون علمها، أولاد أختها دون يرثون. هل الدراسة في الأزهر فيها خطأ في العقيدة؟ لا شك أن هناك في مستويات معينة في قضية الأسماء والصفات مذهب الأشاعرة هو مذهب التأويل للصفات، ليس عندهم تشبيه ولكن عندهم تأويل، تأويل الصفات هذا وارد، يثبتون سبع صفات فقط، مذهب الأشاعرة يثبت سبع صفات ويؤول الباقي. فعندهم مثلا في كتاب مقرر السنة الثانية الإعدادية وفي متن الأصل في الجوهرة وفي غيرها من الكتب المخرجة منها في المخالفة للحوادث، الكلام من صفات الله المخالفة للحوادث، وهذا أيضا موجود على مستوى الجامعات. يبدو أن السائل أو السائلة لم يتعلموا جيدا عقيدة أهل السنة، فترتب على ذلك أنه لم يدري ما هو الخطأ في ذلك. هم يقولون نحن لا نشبه ولا نعطل، لكنهم في الحقيقة يؤولون. فتجدهم مثلا يقولون السواء تؤول بمعنى السولة، واليد والقد تؤول بمعنى القدرة، ويقول هذه الصفات ظاهرها التشبيه فلا بد أن تؤول، لأننا ولا نثبت أن الله مثلا فوق العرش لأن هذا يلزم منه التحيز. وكل هذا من عقيدة الخلف المبتدعة وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. فننصح السائل أو السائلة بقراءة كتاب معارج القبول جيدا وسماع الشرائط في شرحه، فسوف يعرف هذه المسألة، وبالتالي سوف يستطيع التمييز فيما يدرس في يعني بعض السنوات الأزهرية. هل المرأة الكبيرة لها نفس الفضل في من لم يوقر الكبير؟ نعم بلا شك، لابد من توقير الكبيرة كالكبير، لأن العبرة هنا ليس المقصود به الذكر دون الأنثى، بل هي قد شابت في الإسلام أو كبرت في العلم أو في السن، فلا بد من توقيرها. في الشرائط طارق سويدان في مقتل فتنة مقتل عثمان في كلام مخالف لأهل السنة، ذكر هذه الأمور بالتفاصيل أصلا الواردة بغير أسانيد صحيحة مخالف لمنهج أهل السنة، وهو عدم عرض هذه الأمور أولا على جهة الحكاية المصدقة، خصوصا ما يعرض على العوام ممن لا يحسن معرفة ما يقبل وما يرد في الكلام على الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا أنه تناول قصص كثيرة مما تنوّل في كتب السير بغير أسانيد صحيحة كما ذكرنا، وبغير تنبيه على عدم ثبوت هذه الأمور. فطريقة أهل السنة عدم الخوض فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من شجار أو من خلاف، ومعرفة أن ما وقع بينهم هم فيه بين ملتهب مصيب وبين ملتهب مخطئ، المصيب له أجر والمخطئ له أجر، وكثير مما يروى زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، وأكثر منه مكذوب لا حقيقة له. فمسألة الانشغال بهذه الأمور من غير أهل العلم الذين يتناولون الأمر على ما ثبت وعلى عقيدة أهل السنة لا ينبغي، لا ينبغي الانشغال به. نعم. سمعتها بنفسك؟ لا سمعتها من الشيخ الزبير نفسه يعني؟ هو اظن يعني ان لجنه الفتوى اظن كان لها كلام برضو في ذلك، وان هناك من انتقد كثير من الشرائط دي لانها كما ذكرت تناولت تفاصيل مذكوره في كتب السير دون تمييز ودون تصحيح ولا تضعيف ودون اشاره الى ضعف هذه الامور، فهي النصيحه عدم الانشغال بها. كتاب العواصم من القواسم، جزاك الله خيرا، كتاب من افضل الكتب المتناوله لهذا الموضوع، كتاب العواصم من القواسم لابي بكر بن العربي رحمه الله. كيف تكون وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ لها تفسيران عند أهل العلم، وجوه يومئذ يوم القيامة تنصب وتتعب في العذاب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يعني فيما تعذب به تصلى نارا حامية، فهي ليست كانت في الدنيا وإنما كانت إنما تكون يوم القيامة، وهي يومئذ خائفة مما يأتيها من العذاب، وكما تكلف أن تصعد في جبال النار والعياذ بالله، وان يعني ترهق بحمل الاثقال، فهي تعمل عملا هائلا في العذاب الشديد والعياذ بالله. ووجه اخر وهو الخاشع الناصب لله ليس على حق، عندما هو في اثر في ذلك كان في ضعف ان عمر يعني مر على جير رهبان فجعل يبكي لانه تذكر قول الله وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنه على شرك بالله، فهو يتحمل أنواع المتاعب في الدير ولا يستحم 25 سنة كما يفتخرون مثلا، ولا يتناول من الأكل إلا ما زرعه ثم انتظره، حتى يتحمل مصاعب كثيرة، يحرم نفسه من الزواج، يحرم نفسه من الخلطة بالناس، وهو على كل ذلك والعياذ بالله يصلى نارا حمية، لأنه أشرك بالله وادعى لله عز وجل صاحبة وولدا. وكذا أصحاب الديرة من البوذيين والذين يعبدون أنفسهم والهندوس، لابد الوصول إلى المراتب العالية الدينية عندهم أن يعذب نفسه أنواع من التعذيب، يلقي نفسه في الأشواك ويدفن نفسه مع ميت حديث الموت لمدة 5 أيام في قبر في الظلمة بتاعة القبر والعياذ بالله، يظل هكذا أشياء فظيعة وهو والعياذ بالله يصلى نارا حمية. هذا أحد الوضوء. حكم امرأة حلفت ألا تفعل شيئا ما حتى ترجع نفسها هذا الأمر لأنه محرم، فعلته فكفرت عن اليمين، بعد فترة عادته فعلته وتابت، هل عليها كفارة يمين مرة أخرى؟ لا، بعد ما عملت يمين مرة أخرى وحلفت تاني ما عليهاش غير يمين واحد، هي يمين واحد كفرت عنه خلاص. ها؟ لو حلفت تاني بعد ما كفرت أول مرة يبقى عليها كفارة، حلفت تاني بعد ما كفرت خلاص. ألعاب الأتاري والكمبيوتر التي لها أشخاص، الكلام ده محتمل للأطفال، أما الكبار فأوقاتهم أغلى من ذلك، إنما يتسامح في لعب الأطفال اللي هي تصاوير اللي هي معمولة للأطفال لاحتياجهم إلى ذلك، أما الكبار فليسوا في حاجة إلى عرائس ولا إلى رسوم، الكبار أوقاتهم أغلى من ذلك ولا يؤذن لهم فيما يؤذن للأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن تماثيل العرائس لعائشة عندما كانت صغيرة في السن، وأما للكبار فلم يأذن عليه الصلاة والسلام. حكم التصوير بالفيديو ومشاهدته، حكم المصور نفسه، هيصور إيه بالفيديو؟ هيصور درس علمي مثلا، فهذا نافع إن شاء الله وجائز، وأما هيصور فرح مختلط ويصور مثلا فيلم ويصور الناس وهي في عورات مكشوفة، إذا لا يجوز هذا الأمر. قول صدق الله العظيم ليس من السنة أن يقوله عقل كل تلاوة، لو قاله مرة نعم، أما أن يقول كل مرة صدق الله العظيم أو صدق ربنا وبلغ رسوله فنحن على ذلك من الشاهدين، لما يقع من كثير من الإخوة عقل قراءة القرآن، هذه أيضا ليست من السنة، هذه من البدع. بعض العلماء قال ان الصلاه المنفرده صلاه باطله عن لسان الامام يوم الجمعه، هذا قول بعض اهل العلم فعلا، ان من صلى في بيته بغير عذر منفردا فصلاته باطله، ولكن الراجح انه ياثم بترك صلاه الجماعه ولكن لا تبطل صلاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الفذ افضل صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفذ ب 27 درجه، فجعل الفذ درجه ولكن درجة لا يعني تكفيه للنجاح، يعني واحد جاب 27 إذا حضر الامتحان مثل الاستطاعة، بس تاني ما حضرش امتحان خالص يبقى أسوأ، فاللي ما حضرش امتحان خالص ده ما صلاش، فلازم تجيب 27 فرض على الرجل المسلم الذي ليس له عذر للتخلف عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع نداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. تعبان شوية مريض قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض. أما بقى المجرد التعبان رسول يقول لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو إيه ولو حبوا. خوف يعني على سبيل المثال في حيوان مفترس في السكة أو في ظالم يقف على الباب سوف يأخذه إلى ذهب للصلاة، أو في رفقة لو صلى جماعة سوف تفوته الرفقة الأطرع يفوته، او خوف على مال لو هو راح يصلي جماعه المحل هيتسرق، ها او في مطر يخاف ان هو رجله تتزحلق، ها منتبه لا في منطقه نحن ما نقول خايف رجله تتزحلق، هل يجب على من سب الدين ارتسالا؟ هذا الذي سب الدين ارتد عن الاسلام فيجب ان يعود الاسلام بنطق الشهادتين ويغتسل إن كان أجنب حال الردة ويغتسل احتياطا عموما. متى؟ بدون ما يشعر؟ في عكس بدون ما يشعر؟ هو ما كانش حاسس يعني، كان مجنون ساعتها من شده الغضب خلاص، يبقى ما يبقى كان مجنون ساقط عنه التكليف. ماذا يقول المرأة المعقود عليها الميراث كاملا؟ لا، المرأة المعقود عليها اذا مات زوجها لها الميراث كاملا، مش لها نصف الميراث، لها الميراث كمان، بس لها ايه؟ لها الربع او الثمن، حتى اذا كان الميت ترك اولاد، مش انها عشان العقد يبقى نصف الميراث، لا. لو طلقها ثم اراد ان يعود فله عليها كم تصفيقة؟ اذا كان طلقها قبل الدخول يبقى يرجع بتصفيقتين، وبعد الدخول كمان. كل خير يا استاذ.